فإن لك مثله وعشرة أمثاله. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ وذلك الذي ضحكت منه من الضحى. هذا الحديث فوائده عظيمة وهو حديث حسن. من رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أوضح الأدلة على خروج عصاة الموحدين من النار في الرد على الخوارج والمعتزلة، وهو حجة قوية في عدم التكفير بترك المباني عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذا الرجل الذي لم يجد خيرا قط غير المسامحة في البيع هو من أهل النار وغفر له بذلك، ولا نزاع أن هذا زائدا على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، وأنه يوحد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. ولو كان سجدة أو ركعة أو صوم يوم أو زكاة لكانت بلا شك أفضل من مجرد المسامحة مع العباد في البيع. والحديث أيضا يدل على أن هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، الذي أمر بحرق نفسه، أنه ليس له عمل إلا هذا الذي ليس بصحيح، ولكن كان في قلبه عمل قلبي وهو الخوف من الله عز وجل. هذا يدل على أن الإنسان قد يكون مبتدعا ضالا في عمله، ولكن في قلبه شيء من خوف الله أو حبه عز وجل، فيقبل ذلك منه بعد أن يعذب بما ترك من الواجبات وبما فعل من المحرمات والبدع. فالله عز وجل يفعل ما يشاء بخلقه وعباده، فهذا الرجل من آخر من يخرج من النار، هذا الرجل الذي أمر بحرق نفسه. فدل ذلك على أنه عوقب على تركه الواجب وعلى ما فعل، فإن فعله هذا كان بدعة ضلالة ومبنيا على ظن كفري، وهو لا يقدر الله علي أبدا، لا يقدر علي رب العالمين أبدا. ليس أنه لا يقدر بمعنى لا يضيق، لأنه لو كان كذلك لكان الأمر واسعا، والله قد يعني ضيق عليه في النار مدة من الزمن، وإنما ظن أن الله يعجزه ذلك والعياذ بالله، وظن أنه لن يبعث، كما في الرواية الأخرى قال: لعلي أضل الله والعياذ بالله. وليس هذا ذهولا بل عن اعتقاد فاسد، لكنه ناشئ عن جهل. هذا يدل على أن الإنسان لو اعتقد كفرا لكن لم تبلغه الحجة، فهو إن كان يستحق العقاب ويستحق دخول النار ويدخلها، إلا أنه لا يخلد فيها. والله أعلم وأعلم. الشاهد من الحديث في رؤية الله قوله صلى الله عليه وسلم: فينطلق جبريل به قبل الوكر، فيخد ساجدا قدر جمعة إلى أن قال فيرفع رأسه، فإذا نظر إلى وجه ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. قال وأما قال ابن قيم رحمه الله: حديث أبي هريرة وأبي سعيد ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. إذن قد أتاهم قبل ذلك، هذا الحديث يدل على أنه قد أتاهم قبل ذلك في صورة عرفوها، ويأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، كما في الرواية الأخرى في الحديث الآخر: فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. ومن هنا قال من قال من أهل العلم: أن جميع أهل الموقف يرون ربهم، لأن مجيء الرب سبحانه وتعالى، إتيان الرب سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعد انفصالها عن الأمم، إتيانه في صورة غير صورته التي يعرفون بعد تفرق الأمم وتميزها، فدل ذلك على أن المرة التي رأوه فيها قبل ذلك كانت مع اجتماع الأمم، كانت عندما كانت الأمم لم يفصل بعضها عن بعض بعد. ومن هنا قال من قال يراه أهل العرصات جميعا، أهل العرصات القيامة، أهل العرصة جميعا، كل أهل القيامة، ذلك أنه يأتيهم فيعرفون أن يعرف الكفار أنهم كانوا كاذبين. وقد ذكرنا الدليل على الصريح في رؤية الكفار والمنافقين ربهم، وهذا الحديث أيضا هو الذي جعل من يقول أن يراه المؤمنون والمنافقون، إن قال فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، ولكن الصحيح أنه يدل على رؤية جميع أهل الموقف، ثم رؤية المؤمنين والمنافقين، ثم بعد ذلك لا يراه إلا المؤمنون. والحديث يدل على إثبات الصورة، صورة تليق بجلال الله، بل صورة وصورة، صورة رأوه فيها أول مرة له صور عز وجل، يأتي كيف شاء ويتحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة أيضا كما ثبت بذلك الحديث، وهذا يمر كما جاء دل على معاني غير أن يتعرض له بتفسير، يمره كما جاء، يأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفه، فيقول أنا ربكم، قال فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون. في الرواية الأخرى فيها توضيح أكثر، ويقول هل بينكم وبينه علامة تعرفونها، فيقول نعم يوم يكشف عن ساق، قال فيكشف الله عن ساق، فمن كان يسجد لله من تلقاء نفسه سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، قال فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. يبقى هنا الحديث ده يفسره الآخر، يأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يعني بعد رفع رؤوسهم، بعد السجود، بعد الكشف عن ساق، قال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط على بين ظهراني جهنم، بين ظهراني جهنم يعني على ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يريد، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، يا رب سلم يا رب. قال صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ نبات في الصحراء له شوكة معقوفة، له شوكة ملوية. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، أو بقه عمله أهلكه عمله، أخذته القطاطيف وألقته في النار. قال ومنهم المجازى حتى يندو، منهم عمله أقل سوءا يجازى ب يعني ما يصيبه من هذه الكريم على الصراط ولكن لا يقع. قال فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد انتحشوا، قد احترقوا كالفحم، فيصب عليهم ماء الحياة،

قضية الولاء قضية من أعظم القضايا. من تتولى؟ من تحب؟ من تتبع؟ من تطيع؟ من تتولاه سوف تكون معه. سبحان الله، من يروج لطاعة الكفرة والمنافقين وتوليهم، نسأل الله العافية. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون، ويمثل لهم أشياء ما أشياء أشباه ما كانوا يعبدون، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون، أشباه ما كانوا يعبدون من البشر والملائكة. قال: ويمثل، ده تفسيرها، يعني هو ما يتبع، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس نفسها، والقمر القمر نفسه، والطواغيت الطواغيت. وأما من كانوا يعبدون المسيح عليه السلام فهو شبه إليه المسيح كما يفسره. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. فعند ذلك يكشف عن ساقه، فيخرون له سجدا. ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر، كأذناب البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذا في من كان يسجد رياء كأنه لم يسجد، بالأولى الذين لم يكونوا يسجدون أصلا تارك الصلاة. قال: ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطون نورهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم، منهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة في يمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخر رجل يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يعني الرحلة الطويلة على الصراط إنما يستضيء فيها بضوء كده زي الشمعة على رجل، على صبع رجله الكبير، إبهام قدمه ينور له حتى قد يعني قدر ما تضيء ما يضيء، وبعدين يطفى وينور تاني، يطفى وينور. لا ده واحد نجي من اول مره، ده ممن ينجو ابتداء، يعني ده من الحسنات، يعني مش ان هو هيخش. قال: حتى يكون اخر رجل يعطى نوره على ابهام قدمه، يضيء مره ويطفئ مره، فاذا اضاء قدم قدمه ومشى، واذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم، حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف ضحض مزلة. يعني الصراط أثر مرور الرب عز وجل الذي كحد السيف وأدق من الشعرة، ضحض مكان تضحض فيه الأقدام، مزلة تزل فيه الأقدام. قال: ويقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم. منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، جري الفرس، ومنهم كشد الرجل، جري الرجال، حتى يمر الذي يعطى، الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدميه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليهم، وقف عليها، ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد إذ رأيته. نسأل الله العافية. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ قال فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. مش عايز اسمع صوت النار وهي بتاكل. والله فعلا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسمع صوت المعذبين. قال فيدخل الجنة. قال ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم. قال فيقول رب أعطني ذلك المنزل، فيقول فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال ويرفع ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله، فيقول رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي هو فيه إليه حلم، فيقول رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل جلاله فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسألك غيره، لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل؟ فيقول ربي لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. يضحك لضحك الرب عز وجل. شوف اتباع الصحابة رضي الله عنه يضحك لما المرسام يضحك في نفس المكان. قال فيقول الرب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر. سل فيقول ألحقني بالناس، فيقول الرب عز وجل الحق، فيقول الحق بالناس يعني بأهل الجنة، هو داخلهم دخولا وما يخشوا ايه ابتداء يعني من غير دخول. قال فينطلق يرمل في الجنة يجري حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال له إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود، فيقال له مه توقف مالك، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، هو بدي على قلة علمه يعني. قال فيقول له إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها، فأغلاق مفاتيحها منها فأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة، فيها 70 بابا كل يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة حمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء. الحوراء اللي هي عينها بيضة بياض العين واللون أبيض أيضا، وعيناء يعني واسعة العين. عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته، يعني بيشوف نفسه في الكبد، يعني أحشائها حتى بيشوفها من جواها. كل يعني 70 حلة لا تستر عنه شيئا، شفافة يعني. قال إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت عليه قبل ذلك. يبص كذلك وصل ثاني إليها أجمل مما كان، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له والله وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف، قال فيشرف، فيقال له ملكك 100 عام ينفذه بصره. بصرك يجيبه من أول الأخر وانت قاعد تشوف كل الملك. قال فقال عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال كعب الأحبار يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لن يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن جهنم يوم القيامة تزفر زفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول رب نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. هذا حديث كبير حسن، هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. أسأل الله جل وعلا لك النصر. قول قولي هذا واستغفر الله.